بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. قوله لا يزال الناس هذا عام أريد به الخاص وهم الصائمون. لا يزال الناس في خير، والخير هو أعلى الحالين من كل أمر مطلوب، يعني في فضل وفي خير. ما عجلوا الفطر أي مدة تعجيلهم الفطر. وفي الحديث الثاني أن الله عز وجل قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فدل هذان الحديثان على مسائل، منها أولا مشروعية الفطر والمبادرة به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، ولأنه أيضا أرفق بالصائم، ولأن فيه تقيدا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي للفطر علقه بغروب الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفيه أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر بالتسحر، والتسحر هو الأكل في آخر الليل يعني قبل الفجر. فإن في السحور بركة، وقول في السحور بضم السين وفتحها، فبضم السين السحور يراد به الأكل نفسه، نفس الفعل، والسحور ما يتسحر به. والقاعدة في هذا الباب أن ما كان على وزن فعول إن كان بالضم فعول فهو الفعل، وإن كان بالفتح فهو الآلة. فمثلا تقول وضوء ووضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل، فالسحور الأكل الذي يتسحر به، والسحور هو نفس الأكل. يقول: فإن في السحور بركة، والبركة هي الخير الثابت. فهذا الحديث يدل على مشروعية التسحر وهو الأكل في آخر الليل. والبركة التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في السحور بركة دينية وبركة دنيوية. ففيها أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره، وفيه أيضا من البركة أن الإنسان يستغني بهذا الأكل عن الأكل بقية يومه. ومن بركة السحور أيضا أن الإنسان يقوم في آخر الليل فيذكر الله عز وجل ويستغفره، وربما صلى، وهذا الوقت وقت فاضل. من بركة السحور أيضا أنك تجد أن أعداد المصلين تزداد في فجر رمضان دون غيره، وهذا من البركة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركته أيضا حفظ قوى البدن والتمتع بما أنعم الله عز وجل. ومن بركة السحور أيضا أن فيه مخالفة لأهل الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكلة السحر فاصل بين صيام المسلمين وصيام غيرهم من الملل. أما الحديث الرابع، حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم أي إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. قال فليفطر على تمر، والتمر إذا أطلق فهو شامل للرطب واليابس، يعني يشمل الرطب الرطب ويشمل أيضا اليابس. وأما إذا قرن بين الرطب والتمر فقيل رطب وتمر، فالرطب للرطب والتمر لما جفف ويبس. يقول فليفطر على تمر فإن لم يجد يعني تمرا أو ثمنا فليفطر على ماء فإنه له طهور، يعني أن الماء يطهر المعدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فالإنسان الصائم يراعي هذه المراتب، فيفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. والحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على الرطب أو على التمر لأن البدن ينتفع بهما سريعا، ولأنهما يغذيان البدن سريعا، فعلى الإنسان أن يراعي هذه المراتب. وأما فعل بعض العامة من كونه إذا حل وقت الفطر وليس عنده ما يفطر به فيبل غترته أو ما معه ثم يضعها في فمه، فهذا ليس له أصل. الإنسان يفطر بالنية، فمن نوى الفطر أفطر. أما أن يضع أصبعه في فمه أو يضع غترته في فمه فهذا كله من صنيع العوام الذي ليس له أصل من السنة. فالسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد شيئا فإنه ينوي الفطر بقلبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.